لكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم وكذلك نجزي المجرمين لهم وكذلك نجزي الظالمين